اللهم إن هذا المرض هو جندي من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم اصرفه عن بيوتنا وعن بلادنا وجميع بلاد المسلمين اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين تحصنت بذي العرش والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت